بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجبري حفظه الله على صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب اجتناب البدع والجدل، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الشيخ عبيد شارحا هذا الحديث فيه: الأمر الأول النهج الحسن في الخطبة، لأن الخطبة من الخطب وهو الشأن العظيم، والأمر الجلل هذا الخطب، جاءه خطب نزل به خطب، يعني أمر جلل، فالخطيب ينبئ الناس بأمر عظيم، إما دعوة إليه وحظا عليه، أو تنفيرا منه وتحذيرا منه. فالأول من عظائم الطاعات يدعو إليهم، يدعو إلى أمر ويحض عليه. فالأول من عظائم الطاعات من واجبات ومستحبات، إذا زهد فيها الناس. والثاني في الإنذار من القبائح والرذائل حنار الخطيب تهاون الناس أو كثرة انهماكهم فيها، فالخطيب يتفقد فإذا رأى تفريطا في واجب من الواجبات أو في زهد في المستحبات فإنه ينبه الناس على ذلك. كذلك في باب المنهيات من محرمات ومكروهات، فعرض الخطيب حال الناس وما يحتاجون إليه، ولا يكون الخطيب في واد والناس في واد آخر، وإنما الخطيب كالطبيب ينظر علل الناس وأقصر الطرق إلى علاجها. فالخطيب طبيب ينظر في علل الناس ليعالجها، فأنفع علاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر الواجبات وينظر المستحبات وينظر المحرمات وينظر المكروهات، ويفهم الناس وينظر واقع الناس ويعالج هذا الواقع على حسب القرآن والسنة في فهم سلف الأمة. إذا رأى انحرافا هو في بلد يحتفلون هذه الجمعة بالمدي كما يقولون العارف بالله فلان ابن فلان، فلا بد ان يكون ان يكون موضوع الخطبه في التوحيد والتحذير من الشرك وبيان صور الشرك، ومن ذلك الاحتفال بالموالد والتقرب الى اصحابها بالطاعات من نذر وذبح ودعاء واستغاثه وخوف ورجاء وغير ذلك. يركز على هذا الموضوع، يركز عليه قبلها وفي اثنائها. اذا كان مثلا في موضوع كان واقع مثلا بلده، واقع مصر والثورات والمظاهرات والإضرابات والسلاطين، فيرد على ذلك ويلفت إلى منهج السنة والجماعة. إذا كان هناك غلاء في المهور فإنه ينبه الناس على أحكام المهور أيضا، ويدل الناس على التقليل من ذلك. يعني يتفقد الخطيب حال الناس بحيث يشعر كل واحد من الناس أن الخطبة قد سدت عنده حاجة. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، وكما قلنا يعالج. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر ابن الأسبية صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقام بأقوال نبعثهم لكذا، ثم ذكر حديث. وأيضا في حديث المرأة المخزومية لما شفع أسامة فقام أيضا المنبر صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقام عليه الحد، وذكر الحديث. فكان النبي يعالج الأمور صلى الله عليه وسلم ويدل عليها. نعم. فهو لا يتكلم في المخاطبين بما يشبه الهمز أو يشبه قراءة صحيفة أو يتغنى تغنيا في الخطبة، لا، كلمات لها نظرات قوية ليحرك همم الناس ويشحذ عزائمهم وينشط أفئدتهم ترغيبا وترهيبا. فطارة يعلو صوته، وطارة في بعض المواضع قد يخفض كأنما صوته يحاكي المعاني. الخطيب كأنما صوته يحاكي المعاني، كأنما صوته تفسيرا لما يقوله من المعاني، مثل قارئ القرآن. إذا كان قارئ يعيش مع القرآن لا يكون همه التغني فقط وإنما يعيش مع القرآن، فتراه مع آيات الوعد له طريقة، ومع آيات الوعيد له طريقة، مع الاستفهام له طريقة، فكأنما يفسر القرآن بقراءته، كان يفسر القرآن بقراءته. فهذا من التوفيق. الأمر الثاني، ولهذا أنت لا تستطيع أن تحفظ خطبة إذا كان هذا منهجك، ما تستطيع تحفظ خطبة لأحد، لأن الخطبة أحاسيس وانفعالات. والذي يحفظ ويؤدي دورا عن منبر غرضه فقط أن يقلد فلانا أو فلانا، هذا لا يمكن ينفعل في خطبته. إنما الذي ينفعل هو الذي عاش المعاني، عاش المعاني من اختيار الموضوع، وعاش المعاني في طرح الموضوع، وعاش المعاني في أهمية الموضوع عند الناس. فلهذا نجد وتفاعل، ولهذا قد يكون أقل فصاحة من آخر لكنه أوقع في الناس، لأن الناس كلما رأوا رجلا صاحب قضية وصاحب هم تفاعل معه. حتى الشحات هذا، أنت الذي يمد يده، أن الناس يندفعون أكثر مع من يحسن العرض ويحسن التعايش مع قضيته، وربما يقع في نفسك أن هذا هؤلاء كذبون لا شك، لكن بعض المرات قد يعرض عرضا يجعلك تقول ما هو هذا العرض لا صدق هذه المرة، هذا الكذاب لا صدق هذه المرة، فربما تتفاعل إيه؟ تتفاعل معه. الأمر الثاني في الحديث الإشارة إلى قرب الساعة، ولهذا يؤكدها صلى الله عليه وسلم حسيا فيقرن بين أصبعه السبابة والوسطى كهاتين، ولطالما قرن بينهما كثيرا في اليتيم أنا وكافي اليتيم الجنة كهاتين. هل يا ترى كهاتين يعني من قرب الإصبعين، ولا كهتين كالمسافة بين الوسطى والوسطى والسبابة، المسافة الفريقة بين أعلى الإصبعين؟ هذا هو الأقرب، المسافة هذه، وليس القرب بينهما هكذا. وهذا في حظ للأمة على أن يستعدوا للساعة، سواء طال العمر أم قصر، لأن بعد 1000 سنة موت، بعد 2000 سنة موت، فهذا لك عشت 1000 سنة، وآت اليوم 999 و300 يوم، باقي لك 5 أيام، فحتما طال عمر القصر فلا بد من الموت. لهذا تعيش 20 سنة، تعيش 30 سنة، تعيش 100 سنة، تعيش 1000 سنة، لا فارق في أنك ستودع هذه الحياة، فعلى أي شيء تودعها؟ وأن على المرء أن يجد ويجتهد في سعي الآخرة يوم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم تقرب العبد إلى الله عز وجل فرائضه، وأعظم فرائضه توحيده، لنجاة صاحب البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال تبارك قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. قبلها من أذى وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الثواب ما تعلق بالفرائض، فما يليه ليه؟ النوافل. نعم. وأعظم الفرائض التوحيد، كما قال ابن عبد الوهاب وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم يستكثر بعد ذلك من النوافل، وكذلك من الاستعداد وكذلك من الاستعداد خشية العبد المعاصي الله والذنوب صغائرها وكبائرها، وأعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات وهي التي تلي الشرك والكفر. الأمر الثالث التحذير من البدع، وهنا تنبيه ابن ماجه رحمه الله قارن بين أمرين في الترجمة، قال باب اجتناب البدع والجدل، وهذا تنبيه إلى أن البدعة مقرونة بالجدل والجدل مقرون بالبدعة، وهذا الحديث يتضمن الحذر من المسلكين، مسلك الجدل ومسلك البدعة، لأنهما مقترنان. والجدل على ضربين، أحدهما بيان الحق لطالبه بيانا يكشف عنه الشبهة ويزيل عنه الإشكال، وهذا محمود، وفيه قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، بيان الحق لطالبه بيانا يكشف عن الشبهة ويزيل عنه الإشكال وهذا محمود، وفيه قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني وهو المذموم جدل أهل الأهواء لمحاورتهم لقصد الوصول معهم إلى اتفاقات معينة وسلوك محاور معينة لقصد التقريب، أو يتضمن نزاع العقيم الذي يخرج منه المتنازعون أو المتجادلون بلا فائدة، هذا هو المذموم، وهذا الذي تسمعون النهي عنه، وهو الذي كان ينهى عنه السلف ويحذرون منه. ومن أجاز مناظرة المبتدعة إنما أجازها بشرطين أو ثلاثة، الأول أن يكون المجادل من أهل السنة المتمكنين الراسخين في العلم، لأنك لو نظرت وأنت لست مؤهلا تهزم ويؤتى الحق من قبلك. الثاني أن يكون عنده خبرة بما يخبئه القوم ومتفطن لحيلهم ومكرهم، قد يستدرجك، قد يكون في بداية المجلس ومبتدع صاحبه يقول نحن الحقيقة نجئ لنناظر فضيلة الشيخ العلامة فلان فلان، والحقيقة هذا الرجل أثر في الأمة كذا، والحقيقة هذا الرجل من نحن حتى نجادله حتى نناظره، والحقيقة يعني يأسر بهذه الكلمات، مثل هذا الرجل يسمع يسمع يسمع يسمع، لهذا إذا ناظر كان مناظرا رقيقا رفيقا، وربما ظهر الحق بكثير من هذه المجاملات حتى يتلقف لما يقول من شبه ويردها بقوة، فلابد أن يكون عالما بحال القوم ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الشرط الثالث أن تكون هذه المناظرة بحضرة سلطان عادل منصف قوي يحكم المناظرة، تكون هذه المناظرة بحضرة سلطان عادل منصف قوي يحكم المناظرة أو يحكم المناظرة يحكم فيها يعني، إنما إذا كانت ليست أمام من هو على قوة يضبط الطرفين ربما تطاول الطرف الآخر ممعرفة لطريقتهم يناظرك حتى إذا كانت الغلبة لك ماذا يصنع؟ يفسد هذا، يفسد هذه المناظرة المحاورة، وربما اعتدى عليك وربما كذا أو كذب عليك أو افترى أو تسبب في فتنة. ومن هنا نظر الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى بشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمن المأمون، قبح الله بشر بن غياث المريسي نظره في زمن المأمون وبحضرة الخليفة المأمون نفسه حتى أفحم وانقطعت حجة بشر، فقال الخليفة انقطع بشر، وفي بعض المواقف قال أحسنت أحسنت يا عبد العزيز وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة، ثم أقبل على بشر فقال يا بشر هل عندك شيء تحتاج تسأل عنه عبد العزيز أو تحتاج بي عليه، فقد ظهرت حجته ووضح قوله عندنا. وكان بشر يحاول أن يجادل بالعقل فأبى الكناني رحمه الله إلا أن يجادل بالنصوص، طبعا إحكام الدفة أولا قبل المناظرة، إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع، هذه مهمة جدا، لأنك لو تركت محل القيادة وموضع التحكم تحكم فيه غيرك فلا تسمح، فلا تسمح بأن تكون المناظرة بغير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نتفق الأول نرجع إلى ماذا؟ كتاب سنة فهم سلف الأمة، يعني حدثني الآن، حدثنا أنا سأناظرك مثلا تتكلم معي في مسألة خلع الحاكم أو مسألة الأحزاب أو مسألة كذا، نتكلم أولا بما أنا أريد أن أتيك بالنص من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة المقرر في كتب السلف، ليس في أفرادي ولا في أحياء الناس، فقد يزل واحد، لكن مع زلة هذا أو ذاك فإن المحكم عندنا هو ما تقرأ في كتب السلف وترقت الأمة بالقبول وحكي عليه الاتفاق وصار من أصول أهل السنة. فنحن إذن عندنا كتاب الله، سنة رسول الله، كتاب الله بالتفسير السلفي، سنة الرسول بكلام أهل العلم المعتبرين، وعندنا موضوعين في السنة، فالسنة في المنهج يبقى نرجع إلى كتب السنة المعتمدة التي تقرر منهج السلف. هات ابن بطة، هات اللالكي، عندك اعتراض على خلال، على اللالكي، على ابن بطة، على البربهاري، على الأجري، على هؤلاء، ما عندي خلاص. اذا ترضى نحكم نحكم ماذا بيننا؟ ايوه نعم ارضى. اذا خلاص افتح، وانا من الان موافق على ما تأتيني به من هذه الكتب فهما لنصوص الكتاب والسنة. لكن هذا يقول لك الحسين، ويقول لك ابن الزبير، ويقول لك فلان، ويقول لك علان، هذا كله خارج الموضوع، خارج الموضوع. ليه؟ لانه خارج ما تقرر عند السلف، لان السلف علموا هذه الوقائع، ومع ذلك احكموا ماذا؟ احكموا على الكتب. فاما ان تجاهل السلف، واما ان تكون جاهلا في استدلالك. وهذا مهم جدا. والكتب المعتمدة ليست الكتب الايه التي تحكي اقوالا، التي تحكي اقوالا غير منضبطة. نعم، مثل ما فرح بي وحيد بن عبد السلام لما جاء برواية ابي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي عن مذهب احمد وفيه الخروج على المبتدع، فقال يا الله هذا مذهب احمد، طبعا هذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد، فأحمد يرى الخروج على المبتدع، إذا يرى الخروج بغير المكفر، وساق اعتقاده، وترك اعتقاد الإمام أحمد الذي كتبه بيده. هذا طبعا أعطيه، وإلا هم ما يقرؤون، ولكن الطلبة الذين عندهم يبحثون ثم يعطيه إيه؟ الفائدة جاهزة، فيأخذها هو ثم يتكلم فيها. فلما جاء بهذه الرواية فرح جدا، وقال نظرت المدخلي، فقلت له ما أترضى بالخلاف؟ أترضى بمعتقد أحمد؟ إيه نعم. فلما جئت بهذا قلت له ماذا تقول؟ يلا هاتوا الكتاب، صور له هذا الكتاب، هيفعل كذا، وكأنما وجد إيه؟ وكأنما وجد كنزا مخفيا. وهذا الكلام لابد أن تكون أنت متقنا لمذهب أحمد، مذهب أحمد قد وضعه في أصول السنة، وفي غيرها من الكتب التي كتبها أحمد نفسه أو قرأ عنها تلاميذه، كان جلس أسأله مباشرة، لابد أن تكون محكما لهذا، ومحال أن يخالف أحمد ما سطره في هذه الأصول كأصول السنة، ما سطره بإسهاب في هذا الباب. ولكن لابد من معرفة هذا، من أين أكثر رواية الوزارة؟ نعم، رواية الوزارة لأبو الفضل موجودة، وقد نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لابد أن تحقق أن أبو الفضل ليس من تلاميذ أحمد، بل بين أبو الفضل وأحمد ما يقرب 170 سنة. فهو الإمام أحمد رحمة الله عليه قد مات في 241، وهذا عبد العزيز قد ولد تقريبا في 410، يعني بينه وبين أحمد كان 170 سنة تقريبا. وإنما حكى هذا عن واحد بلا سند، يقول أحمد كان يرى وأحمد كان يرى، فهذا فهمه لمذهب أحمد وليس منصوص أحمد رحمه الله تعالى. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال بأن هذا لما حكى المذهب ولم ينقل كلام أحمد أو نص أحمد، لما بينه وبين أحمد هذه المفاوز هذه وحدة. الأمر الثاني هو نفسه يقول قد يحكي الواحد عن أعرفه الواحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله على خلاف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد كتاب الله يدل على كذا او السنة تدل على كذا، هو فهم من السنة وان تصرح السنة بفهمه هذا. ناهيك ايضا عما ذكره شيخ الاسلام من ان ابا الفضل هذا انما كان بينه وبين الباقي اللامي من العلاقة الحميمة ما كان، ولهذا تأثر بالباقي اللاني، يعني عند تأثر الباقي اللاني وطبعاني هو يميل الى الاشاعرة، هو يميل الى الأشاعرة. ولذلك لا تقبل رواية أبي الفضل هنا التميمي التي نقلها عن أحمد لمخالفته لنصوص أحمد رحمه الله تعالى. وهذا يقول وحيد بن كيف تجمع بين هذا؟ هذا كلام أحمد المنصوص، وهو ماذا؟ وهو أصول السنة عند الإمام أحمد. افتحها ستجد أكبر عسل أصله أحمد رحمه الله تعالى وأيضا أصل أصله أحمد رحمه الله تعالى وهو الأصل المتعارف بعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. وهذه رواية رواية أحد عنه بالمعنى بيان على أحمد ما يقرب 170 سنة. بأي الروايتين نأخذ يا وحيد عبد السلام بغالي؟ بأي الروايتين نأخذ؟ إن كان طالب علم يعرف كيف الجمع بين هذا وذاك سوف يقول لك أنا راجع عن هذا القول، أنا راجع نقوله بنفس أسلوبه. حينئذ فهم المعارض للمدخلة أنه أخطأ وأنه انحرر في هذا وأنه إنما استدل بعدما اعتقد وجمع هذه الروايات. وإلا الذي يأتي بهذه الرواية لا يخفى عليه أصلا رواية أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، فلماذا تبرادي أو تلك؟ ولكن نقول لنفترض أنه كان يخفى عليه ذلك فإنه يلزمه الرجوع إلى رواية أحمد رحمه الله تعالى التي نص عليها أحمد في أصول السنة وتلقتها الأمة بالقبول. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهنا ذكر البيهقي في معتقد أحمد ذكر رواية أبي الفضل، لأن أبي الفضل كان يميل إلى الأشاعرة فذكرها البيهقي رحمه الله تعالى. لكن تحقيق مذهب أحمد معروف محروف، وموقف أحمد رحمه الله تعالى من خلفاء بني العباس الذين نشروا القول بخلق القرآن بل وساموا الأئمة أئمة السنة سوء العذاب في سبيل ذلك، هذا رفع أحد من الأمة. فكيف لا يرى أحمد أو كيف يرى أحمد الخروج على هؤلاء؟ والمشهور عنه أنه لم يخرج بل قال الدماء الدماء، وقال هذا خلاف الآثار. فالشاهد من هذا إخواني أن الإنسان إذا نظر لابد أن يكون ضابطا لمنهجه، وإلا فإن الحق يؤتى من قبله. وهؤلاء لن يوردوا لك إلا الشبهات، هم لن يأتوا بمتين العلم، وإنما سيأتون بماذا؟ سيأتون بالشبهات، سيأتون بالشبهات وسيطرقون متين العلم. ونبعتكم فإذا أيضا هي منقول عن شيخ الإسلام فإذا عزيزة وهي فإذا ترجمته للجويني رحمه الله، ويترجم جويني ويقول قد تأثر الجويني كلام معناه يعني يقول قد تأثر الجويني في باب الأصول وكذا بما كان يكتبه أبو علي الجبائي، فهذا صار متأثرا بالمعتزلة مع ضعفه في الأثر، ضعف في الأثر واستدلال بالأثر. فلهذا مر عليه كلام أبو علي الجبائي لأنه ليس عنده خبرة بالآثار يدفع بها كلام الجبائي، فلهذا سقط في هذا في باب الاعتقاد. قال أما في باب الفقه فلن ينزع الكتب المعتمدة من البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وذكر متابعة، وهكذا جمع اعتماده على سنن الدارقطني. اسمع بقى هذا الكلام، جمع اعتماده كان على سنن الدارقطني. وإنما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أن جمع في سننه الأحاديث المستغربة، هو أراد أن يضع في هذه السنن الأحاديث التي قد يبعد الاستدلال بها فيأتي به قد استدل وقد وضع في كتاب هذا الأحاديث المستغربة ولم يذكر مكان مراه البخاري ومسلم. ولهذا صار الجواني في كتبه لا يعتمد على الكتب الأصلية من البخاري ومسلم وما سواه، ويعتمد أكثر على ما ذكره الدارقطني، فانحرم من العلم بأصول الاستدلال بعيدًا عن الكتب المعتمدة اللي هي كتب الأصول البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ونحو ذلك من هذه الكتب. إذن الجواني من أين أوتي يا أخوان؟ أوتي الجواني من إيه؟ لأنه في الاعتقاد قرأ لغير أهل السنة وما تقر عند أهل السنة، قال فترك السنة، يقول شيخ الإسلام ترك السنة الكتابة والسنة والإجماع وما تقرر عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وصار يقرأ لأبا علي الجبة. وأنا في الفروع فنعتمد على سنن الدارقطني وهو مليء بالأحاديث المستغربة. ولهذا لما وضع كتابه في المذهب الجواني على كتابه في المذهب قال لم يأتي بحديث فيه رواه البخاري إلا في موضع واحد قال رواه البخاري في التسمية في الوضوء قال هذا الحديث لم يروه البخاري. يعني مرة واحدة قال البخاري في حديث وهذا الحديث لا يروه البخاري أصلا رحمه الله تعالى، يعني أخطأ. فانظر كيف يرى الإنسان في والجويني يقول مع فرط ذكائه ويعني وفي علمه وكذا، إلا أنه مع ذلك قد وقع في الأمرين، فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بإيه وفيما يتعلق بالفقه. فلو أنه دل على الراج القويم لاستغل الجويني ذكاؤه هذا وفطنته ومباعته في تعلم السنة، فربما كان إماما يضارع الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغير هؤلاء. ولهذا أخواني مهم جدا أن يعرف الإنسان كيف يبدأ الطريق، مهم جدا جدا جدا، فيقصر عمرك بدلا من أن تضيعه في مسالك غير صحيحة ثم حوارك تتوب وتر. لكن أن تكون كذكاء، لأن يكون ذكاؤك ذكاء الجويني وذكاء الغزالي وذكاء هؤلاء الذين حفظوا ولا بالباقي ولا هؤلاء باقي الله ولا غير هؤلاء يا أخوان. هؤلاء سبحان الله مع وفور علمهم وكذا وكذا وذكائهم وفطنتهم، إلا أنهم لما انحرفوا عن نقطة البداية فضروا السبيل، ضروا السبيل. فمن أين يؤتى الواحد؟ يؤتى من هذه المسالك ومن هذه الأمور، الكتاب الذي يقرأه، العالم الذي يلتقي به. شوف التميمي لما اقترب للبقلاني تأثر، ها البقلاني الجويني لما قرأ للجبائي تأثر، لما اعتمد على كتاب سنن الخطمين تأثر، مع أن الكتاب جيد وكل شيء، لكن جهل وجل اعتماده وحرم نفسه من الايه من الأصولي. ولهذا أنا ما جاي أقر عليك كتابا تقرأه أو تحفظه في الحديث، أقول لك خذ عمدة الأحكام في باب الأحكام. ليه؟ لأنه سيكون عندك في كل باب من أبواب الأحكام أصل في باب العدد، أصل في باب الطلاق، أصل في باب الخلع، أصل في باب الظهار، أصل في باب التيمم، أصل في باب أحكام الحيض، أصل في باب الصيام، أصل في باب زكاة الفطر، أصل في باب الحلال، أصل في الشهادات، أصل في الإقرار، أصل. كل هذا قد جاءك بأصل مما في الصحيحين، يبقى انضبط عندك هذه الأصول. بعد ذلك تتوسع حال البحث في أن تأتي هذا حديث عند الدارقطني، هذا في مصنف ابن أبي شيبة، هذا كذا. لكن ما أقول لك أولا اذهب فاحفظ من سنن الدارقطني أو ابن أبي شيبة أو غير هؤلاء، لكن احفظ ماذا؟ احفظ ما يكون أصلا لك أولا. كذلك في باب الاعتقاد أنا ما أدلك على كتب المخالفين أولا، وإنما أدلك على ماذا؟ على كتب الإجماع، على كتب الأصول. خذ الوسطاني، خذ أصول السنة المحمل، خذ البربياري، خذ هذه الكتب الأول. إذا أتقنت الأصول بعد ذلك، إن توسعت بشيء من الكتب فإن الأصل منضبط يكون منضبطا معك. ولهذا لو زل عالم من علماء السلف في شيء من هذا فإنك ترجعه إلى ما تقر عند السلف، لأنك تعرف أنك تقر عند السلف. احفظ هذه الفائدة فإنها عظيمة جدا، ومثال فقدها واضح في من ذكرنا لك من هؤلاء وغيرهم كثير ممن تأثر بكتاب قرأه أو بشيخ أحبه، فلما انحرف شيخون حرف معه، ولما انحرف الكتاب انحرف معه. وكان بشر يحاول أن يجادل بالعقل، فأبى الكناني رحمه الله إلا أن يجادل بالنصوص. وبهذا تعلمون أن ما يجري عبر بعض القنوات الفضائية بين الرافضة وبين بعض المنتسبين إلى السنة هو بدعة منكرة، مناظرات اللي بين السنية وبين أهل السنة وبين أهل الرفض على القنوات. ليه؟ بل ظهرت أثار ذلك، فإنما كان مخفيا من أخطاء بعض أصحاب النبي ظهر، فأصبح العام يقولون نعم والله فلان عنده أخطاء من الصحابة، فلان عنده أخطاء صحيح، فمرضت قلوبهم. ولهذا فإني أنصح كل من يقبل نصيحتي ألا يستمع إلى هذه المناظرات، بل قد يكون المناظر غائب جدا، بل أقول وأصل أنهم يأتون بمناظر قوي من الرافضة وضعيف من أهل السنة، بل حتى المناظرات التي انشأت أنها بين أهل السنة مثلا وبين العلمانيين وكذا، فإنهم يأتون بضعاف. إما يأتي واحد مثلا خريج أزهر ما يعرف شيئا فيناظر مثلا واحد يتكلم في صحيح البخاري ويطعن فيه وهو نفسه ما يعرف شيئا أصلا في صحيح البخاري، ما يعرف ويعرف التأصيل يعني المتخصص في هذا الباب. ثم هذا تكون الرأي لمن يتعرف في الأخير والآخر يأتون به مثلا وهكذا. فلهذا لا ينبغي الظروف تلك المناظرات لأن الغالب بطبيعة تكون لأهل البدع والأهواء. الأمر الرابع هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته, وذلكم أنه لما توسع الخير في الأمة باتساع رقعة الإسلام وجاءت الخيرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال من كل مكان تحمل الدين عن المدينين من أمته, فمن مات عليه دين يتحمله ويبقى ماله لأهله, ومن ليس عليه دين لكنه ترك أيساما وأرامل يتحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب على حكام المسلمين إذا كان بيت المال واسعا والخزينة فيها وفرة, فلو يجب عليه أن يكفل الضيع الذين لا عائل لهم وأن يتحمل الدين عن المدينين. قال أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة قوية في الدلالة على أن الأصل هجر المبتدعة ومفاصلتهم والحذر منه. لماذا؟ لأن النبي قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم, فاحذروا مجالسة, فاحذروا قراءة, فاحذروا سماعا وهكذا. فكيف يقال نتلقى العلم عنهم مع تجاوب بدعهم؟ فاحذروهم هذا عموم يقتضي أن نحذر كل شيء عندهم. والإنسان قد يتأثر, الإنسان قد يتأثر إن كان عند شيخ أشعري تأثر, إن كان عند شيخ معتزلي تأثر, وإن كان عند شيخ كذا وهكذا. الجوين تأثر بالمعتزلة وهكذا, فكل واحدة تأثر بمن عنده, يتأثر بمن عنده. قال فهذا أصل على أن الأصل هجر المبتدعة. هذا حديث أصل أصيل وقاعدة قوية في الدلالة على أن الأصل هجر المبتدعة ومفاصلتهم الحذر منهم. وذلك من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية, والآية سمعت ما ذكره المصنف نصا وما أشار إليه, والآية نصا هكذا وذكر الآية. هذه الآية ضمنها الحق جل ثناؤه علامة من علامات أهل البدعة, وتلكم العلامة أنهم يدعون من كلام الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بين صريح واضح, ويعمدون إلى المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تفسيره بلا علم. والسني ليس كذلك, السني يعكس, السني يتبع البينة ويعمل به ويترك المتشابه ويرد معناه إلى المحكم. ومن هنا لابد من بيان القاعدة. هذه القاعدة تتألف من فرعين, الفرع الأول المحكم والمتشابه. فالمحكم معناه المتقن والمتشابه معناه المتماثل, هذا هو المعنى العام لهما. فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم, المحكم معناه المتقن والمتشابه معناه المتماثل. فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم وكله متشابه, كله متقن وكله متماثل, يؤكد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. والمعنى الثاني المحكم والمتشابه, المحكم والبين الواضح يعني من جهة الدلالة, والمتشابه هو ما كان مشكلا ولا يتضح معناه إلا برده للمحكم. هذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فطريقة السني النظر فيما يظهر في التشابه يعني الخفاء والإشكال فيرد إلى ما كان محكما. على سبيل المثال قوله تعالى في يوم القيامة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون, كيف ذلك لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان, والآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون. طبعا القرآن ما تعارض. فسرها حبر الأمة رضي الله عنه ابن عباس بأن يوم القيامة أحوال, حال يسأل فيها وحال لا يسأل فيها, كما قلنا في الدرس يوم السبت بأن هناك أحوالا متغيرة, فتحمل هذه النصوص كلها على الأحوال ليس كلها موقية بلا تعارض ولا تناقض. أما المبتدع فهو الذي يدع مكان بعيدا واضحا من أي التنزيل الكريم أو نصوص السنة ويعمل إلى مكان متشابها وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، هذا هو الدليل على أن الأصل وهجر المبتدع ومفاصلتهم ومجانبتهم. ويزيد هذا وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وتتابع السلف والأئمة خلافهم عن سلفهم فحذروا من أهل الأهواء، من ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا برأي فضلوا وأضلوا. وقال أيوب قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر أي لا تخاصم في نصوصه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاء أو قال فيقروا فيه ما شاء. هذه الأربعة يا إخوان، لا تقل في القرآن برأيك بالقول بالأثر في التفسير. الثاني إياك والمخاصمة في القدر طريقة أهل الأهواء. الثالث إذا ذكر أصحاب رسول الله أي الخلاف بين الصحابة في أمسك عن الشجر بينهم وترد عنهم جميعا. الرابع لا تمكن أهل الأهواء من سمعك، وأقول ولا من قلبك، وأقول إذا استطعت فلا تمكنهم من بصرك حتى، فإنك قد ترى الواحد، قد ترى الواحد على أبهة وعلى هيبة فقع ذلك في قلبك، قد ترى دمعته، فتكون هذا الذي يدمع يكون مبتدعا، أكيد أنه متأول، أكيد أنه أكيد أنه، فربما ترى بعينيك ما يؤثر في قلبك من حال صاحب البدعة، تراه قائما يصلي، تراه آخذا بكتابه كتاب الله عز وجل يقرأه، ترى دمعته، ترى نفقته، كل هذا قد يؤثر فيك. فإن استطعت أن تحمي، لا أقول سمعك فقط، بل أن تحمي عصرك، تحمي عصرك وأن تحمي قلبك وأن تحمي كل جوارحك على أن ترى أو أن تسمع أو أن تقرأ لهذا فافعل. وهذه الجملة الأخيرة هي الشاهد، نعم إذا كانت هناك مصلحة راجحة على الاتصال بهؤلاء لبيان الحق رجحنا المصلحة، هذا باب الدعوة. نعم إذا كانت كفة المبتدعة راجحة وشوكتهم قوية والصول لهم والجول لهم فإن لا نطيق هجرا في هذه الحال. يعني قد يكون إنك لو هجرت هؤلاء لم تؤكل لم تشتري لم تبع لم تسلم وقع عليك ضرر نظرا لشكي قوة شكيمتهم، فإنك حينئذ قد تدارس تمر تقول السلام عليكم وأنت مكره هذا، أو إذا سلم ترد وأنت مكره لأنك لا ترد فعلوا فيك الأفاعيل. أو يوجد علم ليس عند أهل السنة فإن نعمد إليهم ضرورة، لا لا وألف لا، لا وألف لا ما يكون. أولا لأننا نعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يدخر علما وأن عن أهل السنة ليكون عند أهل البدع، ما رأينا هذا، ما رأينا أهل السنة بلا علماء سنة في اللغة، بلا علماء سنة في الفقه، بلا علماء سنة في الحديث، بلا علماء سنة في أي شيء. لكن ارحب يا أخي اتعب، ارحب، ليس لازم أن تأخذ من صارك المبتدع ولا من جارك المبتدع، ارحل ارحل وأنفق من حد تحصل هذا العلم. سؤالي أقول هذا العلم ما هو؟ غالبا أن يكون فرضا كفائيا، أما فروض الأعيان فنحن لا نحتاج فيها إلى أهل البدع. ثم إذا لم أجد واحدا من هؤلاء فعندي الكتب الحمد لله أقرأ على حسب ما أستطيع، وفي النهاية هذا فرض كفائي، لا أقرأ في موردني البعد عن المنهج بسبب هذا، لو حصل فرضا كفائيا فأقع في محرم واضح قد أترك بسببه المنهج. فمسألة أن يوجد علم ليس عند أهل السنة فإن نعمد إليهم ضرورة، أعني من كان قويا في السنة. ومن عظيم ما يؤثر في ذلك قول سفيان الثوري في ثور بن يزيد وكان قدريا، سئل أن أخذ العلم عنه قال خذ عنه واتقوا قرنيه. يقول يقول ثور ينطحكم بالبدع. ومن هنا لا ينصح المبتدئ في الطلب أن يأخذ العلم على من عرف بالهوى وعرف بالبدعة وعرف بفساد الرأي. هذا قد يكون لأنه لا يدعو إلى بدعته. هذا قد يكون، إنما إذا كان يدعو لبدعته فليجلس عنده. ونقول قول النبي وقول الله، قول الله وقول النبي مقدم على قول سفيان بل وقول أحمد بل وقول من شئت من أفراد أئمة السنة. أما قول الله عز وجل فإن الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فقال تعالى إنكم إذا مثله، كيف أجلس أنا ولا أنكر عليه؟ فإن لم يستجب قمت عنه، كيف أجلس؟ كيف أجلس عنده؟ لا أكون. كذلك أيضا قوله هنا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمعوا الله إذا رفعوا يديهم كلام تشابه فأولئك الذين سمعوا الله فاحذرهم، يقتضي ألا أجلس. ناهيك عن الآثار الواردة على بعض السلف كما جاء عن أيوب رحمه الله تعالى لما قال هذا الكلام تعالى وكلمت كلمة قال ولا نصف كلمة. طب نصف كلمة أخذ عنه العلم، أخذ عنه علما. وقال رجلان لابن السيرين نقرأ هناك الآية، قال لا. نقرأ هناك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. الآية ما وافق أن يسمعها، كيف أسمع الآية مفسرة وكيف أسمع الحديث مفسرا؟ وهل يوجد مبتدع ينفصل في علمه عن بدعته حتى ولو كان يعلم نحوا أو يعلم أصولا أو يعلم مصطلحا أو يعلم كذا؟ هذا لا يمكن. وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة جدا. الزمخشري أنظر، الزمخشري فيما معروف عنه من أهواء اللغة المتبحرين، ومع ذلك ينوي أعناق اللغة من أجل مذهبه الاعتزالي. ينوي الأعناق ويعلم الطلاب هذا ويفسر لهم القرآن بهذا. كذلك أيضا كثير منه كما نقلت لكم عن الكوثري كيف أنه يورد الموارد في حديث مسلم أين الله من أجل أن يرد هذا الحديث. من ذلك أنه قال بنام رواية معاذ بن حكم السوري ومعاذ الحكم السلمي كان لا يحسن الصلاة، صحابي فيرد حديثه يقول كان لا يحسن الصلاة. فأي علم يا ترى تريد أن تأخذه؟ تأخذ عن مبتدع ماذا؟ علم القراءات ليس واجبا عليك، احفظ بس حفص، يكفيك حفص، ليس بلازم علم القراءات. تريد ماذا؟ علم ماذا؟ علم واحد إذا روحت بلدك، إذا درأت مواد جوار بلدك ارحل إليه، لكن لا تجلس عند مبتدع فيسمن ظنك ويسمن فكرك. ولا يسلم واحد أبدا، أتحداكم يا أخواني إن جئتم بواحد يسلم في هذا. اللهم إلا إذا كان مدارس بقى نظامية، أنت في جامعة أنت في كلية، فالإنسان لا يختار أستاذه حينئذ، فإن استطعت أن تهرب من حصتي فافعل. يعني شيء فقط تجلس مكران وضع قطنة في أذنيك واستغن عن هذا العلم. نعم. كيف تأخذون؟ لا، قد يذكرون كلام الرد عليه. ما لا، مش باب النحو، يأخذون عن الزجاج الفراء الكسائي. أما الزمخشري ليس له مذهب معتمد في هذا. نعم، لكن قد يستدلون بكلامه الموجود في الكشاف وكذا، وهذا يترك أيضا. لكن هذا لعله يرى من استدل جواز ذلك، أنه يرى أن ذلك جائز فيأخذ به. لكن احنا نقول الترجيح من جهة الدليل، من جهة الدليل، بل وضع أرفع قدره، لأن الاستدلال به أيضا، وهذه مسألة أخرى، رفع لقدر هذا المبتدع. أما قل قال الزمخشري كذا، ثم أنا عندي بدل الزمخشري 100، لماذا لا أستدل بهم؟ فاستدلال الزمخشري ولا يلزم أقول قال الزمخشري المعتزلي الذي والذي، لن أقول هذا، أقول قال الزمخشري. فيظن الظان أن قال الزمخشري في اللغة، إلحق يلا إنه معتبر وعالم معتبر، اذهب اليه في المعتقد، لان الانسان قد يتاثر بهذا. فهذا رفعة لقدره. فالاستدلال به لا يكون. وعندنا غير إلا اللهم إلا إذا كان هناك رجل وكان مبتدعا ولا مؤلفات ثم تاب ورجع فحينئذ أستدل بهذه، أو يكون هذا من باب إلزامه بالحجة لا إشكال، أو إلزام حزبه أو طائفته أو الرد عليه. أما أن أخذه مستدلا هذا رفعة لقدره، هذا رفعة لقدره، وأيضا دعوة إلى النظر في كتب هؤلاء، النظر إلى كتب. إنما نحن لا ننظر في كتب هؤلاء إلا إذا كنا نرد عليهم ونبين ما عندهم من الغلطات والانحرافات. لا أجعل المرجع في اللغة الزمخشري وأنا طالب علم أرجع إلى هذا وكذا، لا، يقول لك الفائدة خذها وكذا، من الذي يأخذ الفائدة؟ ثم هذه الفائدة هي حصرية على الزمخشري؟ هذه عنده هذا إجمع، أنا أريد واحد من هؤلاء الذين أورد خلاف هذا يجمع لي فوائد لغوية انفرض بها الزمخشري وهي صحيحة ليست في العلماء الآخرين، هات لي فوائد حديثية يجمعها أهل البدع هذا في الحديث ليست عند الآخرين، هات لي فوائد أصولية يجمعها هؤلاء في الأصول ليست عند الآخرين. فإذا كانت عند الآخرين لماذا أستدل بهؤلاء؟ وهؤلاء جرب الدلالة عليهم دلالة على سوء، زي مثلا الآن قد أحذركم من الزنا، لكن ليس منها النصح، وأنتم لا تعلمون هذا المكان. أنا أقول لكم وأحذركم من الزنا وحيث هناك مكان يسمى كذا كذا، هذا المكان يمارس فيه زنا، وللأسف يمارس الزنا فيه مجانا، وفيه نساء غاية في الجمال ورجالا، وأحذركم من هذا. لا، ده أنا أدلكم على هذا، مش بحذركم من هذا، أنا أدلكم على مجانية كمان ونساء وكذا وكذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنا ما أشيع الفاحشة، لكن لو إن هذا المكان معروف لديكم أحذر، ولا أصف أيضا، أنا أحذر الذهاب إلى هذا المكان مطلقا، ولو قبل هذا السوق فيه مثلا بضاعة وكذا غير مجيء في غيره وهي تباع برخص، أقول احذر هذا، لكن ما أدلك على مكان أنت غافل عنه. الناس يقول لك أسفا قد يسوقك إلى ذلك، مثلا أقول لك الأخوة تدخل على النت مثلا، أحذر من النت عموما، احذر وافهم كذا، لكن أقول لك ده حتى في بعض المواقع كذا كذا كذا تدخل إليه بيضة كذا كذا كذا كذا كذا فيه كذا كذا كذا كذا، هذا تحذير يا أخوان. فأنا ما أقول لك سبحان الله الزمخشري رحمه الله قال فائدة في كتاب الكشاف، هذه الفائدة حقيقة عزيزة وقوية رحمة الله على الزمخشري. لا، أنا أتغزل في أئمة السنة رحمة الله على الإمام أحمد، سبحان الله يا أخوان، جيب الإمام أحمد كده أجعل ولاي لهذا وذكر هؤلاء، أما ما أذكر الزمخشري وأذكر فلان أو أذكر علان. فإن كان البعض يستدل به مقطوعا عن شيء من هذه الأمور التي قلتها لكم، وهي أنه يستدل به على أنه كان على البدعة لكنه تاب، مثل الجويني مثلا، مثل الغزالي، ما ذكر من توبته ورجوعه مثلا إلى السنة فتقرأ الورقات أو كذا، مثل من كان من منتسبا للسنة لكن خفيت عليه مثلا مسائل زي الطحاوي زي البيهقي زي كذا، ما يكون من أمثال هؤلاء وكان رأسا في البدعة ينظر وضعه فيها، نقول لكم لا تستدلوا بهذا، احذروا هؤلاء. آخر حديث في هذا الباب وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. قال الشيخ الألباني هذا حديث حسن. قال الشارح حلا والشاهد القسم الثاني من مضمون الترجمة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا صريح في أن من سمات أهل الأهواء المجادلة، يجادلك ولا يسكت، نعم عليم اللسان، حتى لو جاءهم جبريل ما أظنهم يقبلون منه، إيه صحيح والله، ولم يأتيهم جبريل فأظنوا قطع اتصال بأهل الأرض، بل أتيقن بموت محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعله هو إخوانا من الملائكة شهودا لنا بالخير. ومن هنا أقول الشواهد تثبت ذلك. خذوا مثالا سيد قطب حامل لواء التكفير، داعية وحدة الوجود، معطل الصفات، داعية إلى وحدة الأديان. شوف ده باختصار كده في سطرين، سيد قطب حامل لواء التكفير، فأنا أكفر المجتمعات وقل لا غرنكم هذه المآذن ولا كذا. طيب سيد قطب داعية وحدة الوجود، انظر إلى هذه الوحدة في تفسيره لسورة الإخلاص. سيد قطب معطل الصفات، استولى استولى إنما هي إشارة إلى الهيمنة والسيطرة وكذا، غير الصفات الأخرى. سيد قطب داعية إلى وحدة الأديان. الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتب كتابا انتقد فيه سيد قطب في كتاب التفسير الظلال فقط، فقط تفسير الظلال فقط، فأحصى فيه 81 أو 100 و100 خطيئة كلها طوام وبلايا. شيخ ربيع حفظه الله كتب 4 كتب أوقف المنصف من خلالها على أن كتب سيد هذه مليئة بالضلالات، ومع هذا يوصف بأنه إمام هدى، بل والإمام الشهيد طبعا. ولو جادلتهم سنين ما قطعت حجتهم. إذا هكذا يجب الموقف من أهل الأهواء، بل أخذوا موقفا من العلماء الذين حذروا بسبب هذا الكتاب. يعني أخذوا موقفا من العلماء الذين حذروا بسيد قطب بسبب هذه الكتب. وكل واحد يحذر من سيد قطب يكون مدخليا، هذا معروف كده، علامة المداخلة أنهم ينتقدون سيد قطب وكتابه الظلال. طبعا لما أقول يأخذ المداخلة أنا باعتباري وصفهم ولا ما في مداخلة. يقول إذا هكذا يجب الموقف من أهل الأهواء، الحذر منهم وعدم مجادلتهم لأنهم لا يقتنعون، هو في نفسه شيء يريد أن يستميلك إليه، فتجدون يجادلون في سيد قطب هو إمام هدى، ومنهم من يعلل له لعله لعله. عجيب ما شاء الله. مثاله واحد مثاله واحد يقتل بريئا عمدا، ثم يأتي من يجادل عنه يقول لعله يا أخي أراد أن يضرب كلبا، ما أراد أن يضرب هذا الرجل بالسيف أو بالفاس أو بالمعبر، لعله أراد أن يضرب كلبا، هذه بلية من البلايا. ومثله أيضا ما تخصص فيه، وهو من أمر الناس في هذا العصر في باب التبرير، وهو قريب هذا أبو الحسن أستاذ تبرير، أستاذ لا يشق له غبار في هذا الباب، ويأتي بالزلات الموافقة لما تأخذه عليه، وسيد قطب هذا كذا وكذا، ولعله كذا يعلم ولعله كذا يدري، وكذا تم فلان حصل منه كذا، تم فلان جرى له كذا، هذا يتقنه إتقانا عظيما. إلى الآن المغربي هذا مع دعوته السلفية التي يزعمها غير مقتنع بأن سيد قطب هذا مبتدع، وغير مقتنع أن حسن البنا هذا مبتدع، دعوة الإخوان جميعا. وهذا قال في المجلس الذي كنت فيه معه، يقول لما سئل عن الإخوان هل هو مبتدع أم لا، قال ما أدري أقامت عليهم الحجة أم لا، إذا ما استطاع أن يرد يقول ما أدري أقامت الحجة عليهم أم إيه أم لا. فهذه بلية من البلايا، والمقصود أنه يجب علينا أن نحذر أهل الأهواء ولا نصوغ لهم أخطاءهم. هل السلف قالوا في الحسن بن صالح الذي ما عنده إلا هذا الذي قال حينما كان يأخذ على الأئمة مع أنه لم يقاتل بسيفه، هل قال لعله لعله لعله لعله؟ ما قالوا. ولا نصوغ لهم أخطاءهم. وهنا ينبغي التفريق بين المناصحة والمباطنة. فالمناصحة إذا كان الرجل قادر على نصيحة من أشفق عليه الوقوع في الضلالة وارتكاس في البدعة هذا لا مانع منه، أما كونهم يتخذون بطانة ويمازجون ولا يتميز السني عنهم فهذه بلية البلايا. إن تنصح ماشي، لكن من غير مؤكلة ونسبة إليه أو نسبته إليك، وهذه قسمة الظهور، هؤلاء معول هدم على أهل السنة، نسأل الله العافية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. هذا يتحسى سما لا يدري عنه، هذا يتحسى سما، هذا مغرر بهذا جاهل. نعم، هذا جاهل بمنهج السلف. لو كان يعرف ان منهج السلف التحذير من هؤلاء والبعد عن